الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله وقفنا عند إيه؟ عند ما أورده العلامة سراج الدين ابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح. وبالمناسبة أنا وجدت أن الحافظ ابن حجر، لا ليس الحافظ ابن حجر عفوا، وجدت بنفسي أن الإمام ابن الملقن أخذ هذا الكلام عن ابن بطال أحد شراح برضو إيه؟ صحيح البخاري، المتوفى سنة 49 و400 رحمة الله عليه، له شرح يعني ليس كبيرا جدا وليس إيه وجيزا، مطبوع بفضل الله وهو عندي، هو الذي ذكر هذا. وبالمناسبة وجدت ابن بطال لم ينشئه من لدن نفسه، بل أخذه عن المهلب ابن أبي صفرة في شرحه على البخاري، في شرحه على البخاري. فهذا القول في نهاية المطاف لمن؟ أول من قاله المهلب، وهو قول ضعيف جدا ومتناقض متكاذب، أن يقال هذا لا يصح في الصحابة ولا في واحد من الصحابة، وإنما يصح في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمار ابن ياسر، وهذا يقتضي أن الذين قتلوا عمارا هم الخوارج، كلام لا أساس له كما يقال، ولا رأس ولا خطام ولا زمام، مخالف للإجماع. عمار قتل في ليلة الهرير قبل التحكيم أصلا بنحو سنة كاملة، وبعد سنة سينبغ إيه؟ سينبغ شيء اسمه الخوارج، جماعة اسمهم الخوارج. هذا كلام لا يمكن أن يقبله عالم أصلا، لكنه موجود، قاله المهلب واغتر به ابن بطال ونقله ابن الملقن وغير واحد، وقال الحافظ ابن حجر واغتر به غيره، يعني ليس فقط إيه؟ ليس فقط ابن بطال، هناك أكثر من واحد اغتروا بهذا الكلام. الحافظ ابن حجر هنا إيش يقول؟ يقول وقال ابن بطال تبعا للمهلب إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة، ولا يصح في أحد من الصحابة، وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح. وفيه نظر من أوجه، أحدها أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك، فغلط غلط يعني، فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم، وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين، بكم؟ ما ذكرش ابن حجر، بنحو سنة. أنا ذكرت لكم أول موعد ضرب في رمضان، ولكنهم اجتمعوا في أول 38، هذا ما يعرفه إيه؟ كل من قرأ التاريخ. نعم، وكان قتل عمار قبل ذلك قطعا، وأنا أقول بن قوسين كما ذكر غيره إجماعا، عمار بالإجماع شهيد في صفين ليلة الهرير بالإجماع معروف، فكيف بعثه إليهم علي بعد موته؟ يسخر ابن حجر، يقول بعد موته كيف يعني، وكيف قتل بعد موته ابن حجر، يعني يسخر هو، هذا السخرية لطيفة، يقول فكيف بعثه إليهم علي بعد موته. ثانيها أن الذين بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل الكوفة، وبعثه مع من؟ ذكرت لكم في حلقة سابقة، بعثهم على الحسن عليه السلام، ذكرنا هذا حين قال لهم عمار، وهذا ثابت في صحيح البخاري، قال لهم عمار رضوان الله تعالى عليه والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أو ليرى هل تتبعونها أو إياه. هذه مسألة دين، ما بتقول أم المؤمنين كذا، هذه مسألة حق، الحق مع من؟ مع علي، خلاص أنا أقاتل معه، وتقاتل أمك وقاتل أمي وقاتل كل شيء، الله يأمرني بهذا، وأمي بعد ذلك رضوان الله سوف تبكي حتى تبل خمارها مرات ومرات، وسوف تلقى الله بهذا الندى، بهذه الندامة العظيمة، ندمت ندامة عظيمة. هذا هو، هذا الحق يا جماعة، الحق ما فيه. المهم يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل، وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل، وسيأتي التصريح بذلك عند المصنف في كتاب، عند المصنف في كتاب الفتن. فما فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشهم. طبعا المهلب لا يلتزم هذا، المهلب عنده نوع من السهو، خلاص لم يستحضر وقائع، هو لم تترتب عنده الوقائع والحوادث التاريخية إيه بشكل دقيق كما هي، خربط الأمور كلها، فالمهلب لا يقول إن إيه أم المؤمنين وطرحوا زبر خوارج كذا، لا لا لا يقول هذا، من اللوازم هذا من، ولا يلزمه هو على كل حال. ثالثها أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة، ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض الشراح، ولكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما، وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أو ذكر هو الصغاني أنه قابلها على نسخة الفيربري التي بخطه زيادة توضح المراد وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام. ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم، اللي احنا اليوم ذكرنا ايه؟ استفتحنا بها درسنا المبارك هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن كما قلت لكم أيها الإخوة، العصبية، حبك الشيء يعمي ويصم. في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 748، وقعت هنا على كلمة عظيمة جدا جدا جدا، المجلد 11، شيء لا يكاد يصدق. لدينا إمام حافظ من الحفاظ، ليس محدثا ولا كذا، حافظ دحيم، الحافظ الإمام القاضي دحيم، قال لك القاضي الإمام الفقيه الحافظ محدث الشام أبو سعيد عبد الرحمن ابن فلان كذا الدمشقي، قاضي مدينة طبرية قاعدة الأردن، ولد كذا، حدث عن فلان وفلان وفلان، وحدث عنه طبعا من تلاميذه البخاري وأبو داود والنسائي إلى آخره، وفلان وفلان وفلان، وتكلم. قال أحمد العجلي، الإمام العجلي دحيم ثقة، كان يختلف إلى بغداد فذكروا الفئة الباغية هم أهل الشام. هل يشك أحد أن الفئة الباغية هم أهل الشام؟ بالإجماع الأمة كلها تعرف هذا. هل شك أحد أو هل قال أحد الفئة الباغية أهل العراق؟ علي ومن معه؟ مستحيل، الحديث واضح متواتر والأحداث واضحة. ما الذي يغضبك يا دحيم؟ لا، شامي، هو شامي وعنده نوع من النصب الفظيع ضد أهل البيت، ضد علي عليه السلام. فقال الفئة الباغية أهل الشام، فقال أستغفر الله، اللهم غفر الله. أقرأ أنا وفعلا يعني إيه في حالة عجيبة، لأنه الكلام هذا يصيب رسول الله بطريقة أو بأخرى. فقال من قال هذا فهو ابن الفاعلة. أستغفر الله العظيم، النبلاء تبعوا، سامحوني أنا أصدمكم، أقول لإخواني حتى الذين أصدمكم بالحقائق، لكن عليكم أن تتعلموا أن تسمعوا الحقائق. هذه الحقائق، تقول لي هذا الإمام القاضي الفقيه الكذا، نعم نعم، ما باله؟ أحرقه التعصب، قتله النصب وبغض أهل البيت رسول الله. حبك الشيء يعمي، ولذلك ستقولون لا بهذه الطريقة نحن سنفقد حتى ثقتنا في العلماء. أنا أقول لك انتبه، لا تجعل ثقة مطلقة في أحد، ولا هذا عالم ثقة مطلقة، ما في شيء اسمه مطلقة، هذول بشر غير أنبياء، هم ملائكة، هم نعم لو كانوا ملائكة أو أنبياء أنا أقول لك ثقتك مطلقة فيهم. الذي يحدث هو العكس تماما، هذا الذي يؤلمني يا إخواني. من ينبغي أن نضع ثقتنا المطلقة فيه وهو رسول الله في حديثه المتواتر، نرد حديثه، نكتب حديثه، نحرق حديثه، نخرق حديثه، نمنع من التحديث بحديثه، نصف حديثه أنه الحديث الرديء، الأحاديث الرديئة، نؤولها، نكسر أعناقها، نلويها، من أجل من؟ من أجل أن نوافق عقائد أمثال هؤلاء الأمة والحفاظ مع احترامنا وحبنا لهم، الذين بعضهم يجاوز كل ما يمكن تقبله من الأدب واللياقة والنزاهة العلمية. يا دحين ما بالك يا رجل، الأمة أجمعت على أن هؤلاء بغاة. الآن سأقرأ عليكم الآن من الذين قالوا أمة محمد، لا تقول لي الشيعة، الشيعة طبعا هذا واضح، السنة، كل السنة يقولون أهل الشام هم البغاة، الإمام علي مبغي عليه يا أخي، هو الذي ظلم. قال لك لا، ابن الفاعل، أم البعيد زانية، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف هالنص هذا غريب عجيب. فذكروا الفئة الباغية هم أهل الشام، فقال من قال هذا فهو ابن الفاعلة، فنكب عنه الناس. ما معنى نكب عنه الناس؟ لأنه في بغداد، كان بيختلف لبغداد، مستحيل يأتيك بعد العراقي. أهل العراق من شرفهم من مفاخرهم حقيقة أنهم قاتلوا مع علي، مع أنهم خذلوا غير مرة، لكن قاتلوا معه، قاتلوا معه ونصروا قضيته ضد أهل الشام الذين كانوا هم البغاء الحقيقيين. طبعا أهل الشام مساكين هم مسلمون أيضا، شفت الشام قديش فيها صلاح ولاية وناس، بس ما الذي حدث؟ سوف تسمعون اليوم من الصحابة أنفسهم كيف اختدعهم معاوية. معاوية أنا أسميه الطاغية الدجال الخداع، شيء غريب أنا لم أرى مثل هذا البشر، شيء سوف تسمعون اليوم سأتيكم بالأدلة. مخادع بشكل غير عادي يا جماعة. طبعا أبو إسحاق السبيعي، الإمام أبو إسحاق السبيعي يقسم، يقول كان والله غدارا. مش من قلة يا جماعة، مش من قلة. بالمناسبة ما دام ذكرنا هذا الشيء، هذا كتاب للإمام أحمد، يعتني به كثير من يسمون أنفسهم السلفيين. مسائل الإمام أحمد للإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ، مسائل ابن هانئ عن أحمد معروفة، وطبعة المكتب الإسلامي يعني زهير الشاويش، علم من أعلام السلفيين، صديق وتلميذ الألباني، المجلد الثاني مسائل الإمام أحمد، المجلد الثاني طبعة المركز الإسلامي، المكتب الإسلامي، صفحة 154، صحيفة 154، المسألة 1866. وسمعت أبا عبد الله، مين أبو عبد الله؟ الإمام أحمد رضوان الله عليه، وقال له دلوي، سمعت علي بن الجعد يقول، هذا إمام كبار الأمة، مات والله معاوية على غير الإسلام. من أئمتنا علي بن الجعد يقسم أن معاوية لم يكن مسلما، مات على غير الإسلام. هذا سنبحثه في حلقات بخصوصها. هل كان معاوية منافقا؟ هل أسلم حقا الرجل؟ ما قصته؟ وهل مات فعلا على غير الإسلام؟ لماذا يقول هذا؟ يقسم يقول مات والله معاوية. طبعا هم الحين سيجنون، يقول لك من وين بتجيب هذه الشغلات؟ كيف هذا؟ مصيبة هذا. أحمد بن حنبل سلفي، إيش عمل لك؟ اقرأ كتبك يا حبيبي، تعلم. العلم مش بالتقليد والتكرار والببغاوية، ابحث ونقل وفتش واتعب واسهر الليالي. مات والله معاوية على غير الإسلام، صفحة 154، مسألة 1866، نزلوا من الإنترنت وحتلاقي نفس الشيء. إذن إخواني يدعوهم إلى الجنة، وأخواتي عفوا، ويدعونه إلى النار بالتأمل في الكتاب العزيز الأجل في مثل قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك. من المقصود بأولئك؟ المشركون يدعون إلى النار. إذن هذا من مختصات من؟ المشركين، أنهم دعاء إلى النار، شيء مخيف على فكرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته. طيب أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو، الشيطان داعي أيضا، إلى أين يدعو؟ إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. مؤمن آل فرعون يتحدث عن فرعون وعن أي أشياعه، دعاء إلى النار. انتبهوا، في كل المواضع الدعاء إلى النار هم الفراعين والمشركون والشياطين. ما في مؤمن يدعو إلى النار، ما في مسلم صالح يدعو إلى النار. حتقول لي إيه الآن صرحت إيه عن وجهك؟ الله قال في فرعون وأيضا إيه وجنده: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. في القصص أئمة النار هؤلاء. حتقولي ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تكفر معاوية ومن معه؟ لا، لا أريد أن أقول أبدا، لست إيه من المكفرين ولا من الخوارج، لكن أحب أن أقول منطوق حديث رسول الله الصحيح أن الخطة العامة التي كان يسير فيها معاوية ومن معه هي خطة والعياذ بالله جهنمية، هي سبيل إلى النار، هي سبيل إلى النار. الآن هذا لا يقتضي أن يكون كل أحد من هؤلاء من أهل النار وغير مغفور له، أبداً أبداً، معروف معروف هذا في أصول الفقه، لكن يقتضي أنه هذا محمول على الجمهور، جمهور هؤلاء أنهم أي دعاء إلى النار، دعاء إلى النار. ما السبب كونهم دعاة إلى النار؟ سؤال حرج جداً جداً وعميق ومخيف، طبعاً جريء على فكرة، لم يطرح. بعضهم قال سبب ذلك، وهذا وجيه ونخبره مبدئيا، أن عمارا رضوان الله تعالى عليه كان يدعو إلى طاعة الإمام الحق، والذي طاعته واجبة محتمة بنص الكتاب إيه؟ والسنة المتواترة: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. واضح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولي الأمر، رأس ولاة الأمر هو الإمام الحق، الخليفة المبايع له إيه؟ من جماهير الأمة. الحمد لله على الأقل الإمام إيه أبو الحسن بايعه المهاجرون والأنصار. بعض الناس يقول هناك قلة لم تبايعه، قلة قليلة جدا جدا، وحدث خلط، ننبه إليه أيها الإخوة، بين الذين اعتزلوا القتال معه وبين الذين لم يبايعوا. وجدت بعض المؤرخين ونبه إليها أيضا فضيلة الشيخ المحقق حسن بن فرحان المالكي حفظه الله، نبه إلى أيه؟ أن هناك بعض العلماء وبعض المؤرخين خلط، فمن لدن نفسه افترض أن كل من لم يقاتل لم يبايع عليا. هذا كلام باطل غير صحيح، غير صحيح بالمرة. هناك إيه؟ من لم يقاتل أيها الإخوة ولم يبايع حقا، وهناك من لم يقاتل لكنه إيه؟ لكنه بايع. فإذا أردت أن تنسب إلى أحد أنه لم يبايع عليا لابد لك إيه من دليل مستقل، ليس موضوع إيه؟ الامتناع عن القتال مع علي. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. فالذين قبضوا أيديهم ولم يبايعوا قلة منزورة جدا، وقد بايعه كما صح عنه هذا في أكثر إيه من مناسبة، بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، بايعوا الأنصار والمهاجرون. جملة من الطلقاء احتفوا بمعاوية، التفوا بها، هؤلاء لا وزن لهم أصلا، هؤلاء لا وزن لهم، بايعوا أو لم يبايعوا لا يقدمون لا يؤخرون. ولذلك الأنصار كلها بايعت عليا باستثناء الشام، وجماعة تحوزوا في مصر في قرية إيه خربتة، هؤلاء كانوا إيه يطالبون بدم عثمان، ولا نعلق البيعة حتى إيه نرى إيه ما يفعل علي بموضوع ثأر عثمان ودم عثمان في خربتة، هذه معروف. ما عدا ذلك كل أصقاع الإيه الأمة الإسلامية أعلنت البيعة والولاء للإمام علي عليه السلام. امتنع إيه؟ امتنع معاوية، امتنع معاوية. فإذا والأحاديث الصحيحة ومعروفة لكم أيها الإخوة أنه من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، أليس كذلك؟ إذن معاوية حكمه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقه أن تضرب عنقه ليس أقل من هذا، أو يدخل فيما دخل فيه إيه؟ يدخل فيما دخل فيه الناس، لكنه لم يفعل. سوف نرى لماذا، سوف نرى إيه؟ لماذا أيها الإخوة. طيب سوف نرى لماذا، لماذا لم يفعل معاوية، كيف يدافع عنه الذين اختاروا أن يدافعوا عنه حتى الممات كما يقال. قال لك معاوية يطالب إيه؟ بثأر عثمان، يطالب بدم عثمان. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ هذا المفروض أن يكون بقية الدرس اليوم، أن يكون بقية الدرس. لكن قبل أن نفضي بالكلام لهذه المسألة لابد أن نجيب عن السؤال ونتابع الكلام في مسألة توقفنا عندها، وهي مسألة كيف أجاب العلماء عن تقتله الفئة الباغية. ماذا قالوا؟ بماذا أجاب معاوية نفسه؟ بماذا أجاب معاوية؟ لم يتنصم الحديث، الحديث متواتر لا سبيل إلى إنكاره. فماذا فعل؟ تعرفون ماذا فعل؟ تأوله، رده، لكن عن طريق إيه؟ التأويل الباطل الفاسد الكاسد البارد. قال نحن قتلنا، إنما قتله الذين جاءوا به حتى ألقوه بين إيه؟ رماحنا، أو قال سيوفنا. قال علي قتلوا، إحنا ما قتلنا. وهذا غير مستغرب من معاوية الذي عاش ومات وهو يدلس ويخدع ويدجع الأمة طيلة حياته، مسلسل من الدجل المتواصل، كيف يطعن في صدر حديث رسول الله بهذا إيه؟ التأويل الباطل. لم يقبله منه أحد إلا أهل الشام، اقتنعوا والله مظبوط، إحنا ما قتلنا. لكن الإمام علي طبعا بذكائه منقطع النظير قال هكذا قال معاوية، إذن يكون رسول الله هو الذي قتل حمزة في أحد، مش وحشي ومش هند أم أبي سفيان ولا أبو سفيان، هم الذين دبروا قتل إيه؟ أم معاوية. أنا قلت إيه أم مين؟ إيه إيه هند أم معاوية زوج أبي سفيان. يكون الرسول هو الذي قتل إيه؟ حمزة، وقتل أصحابه في أحد وغير أحد. قال العلامة أبو الخطاب ابن دحية، وهذا جواب بمعنى الكلام لا محيد عنه، لا تستطيع أن تتنصل منه، أفحمك علي كلامه مفحم تماما، خلاص نسج على فمه كما يقال إيه بنساج إيه الإفحام. أي تأويل هذا؟ النبي لو أراد أن يقول هذا لقال تقتله الفئة التي أغرته بالخروج معها، صح؟ التي أخرجته. الله استخدم المصطلح إيش؟ يخرجوك. لقال ويح ابن سمية، ويح عمار، تقتله الفئة التي تخرجه من بيته إلى ساحل الوغى. النبي أفصح من نطق بالضاد، يقول تقتله الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية؟ التي بغت على الإمام ظلما وعدوانا. من هو الإمام؟ كما قلنا بإجماع الأمة كلها في وقته إلا فئة قليلة من أهل مصر وأهل الشام جماعة معاوية، هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه. هذا هو البغي، هؤلاء هم البغاة. الموضوع واضح، سوف نرى الآن. نعم طبعا. وعلى ذكر إيه؟ على ذكر حديث الترمذي الذي تلوته عليكم في أول الدرس، النبي قال له أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية. أبشر، هذا لفت نظري، لفت، لم أجد من التفت إليه، وعجيب وهو لافت حقا. لماذا يقول له النبي أبشر هنا؟ طبعا هتقول لي لا هو قال له أبشر ولا ويح؟ لا لا، ويح عمار هذه متواترة، لعله قال له هذا في موطن آخر، ولعله أكد له هذا في مواطن أصلا، ففي موطن قال له أبشر. لأن الترمذي لم يذكر الحكاية كاملة، فقط ذكر عن أبي هريرة، وأبو هريرة متأخر إيه؟ الإسلام، أو متأخر قدوم على المدينة حتى لا يغضب أناس. وفد على المدينة بعد أن انتهت غزوة خيبر، فأتى والغنائم تقسم، يعني في السنة السابعة، وسنة بناء المسجد هي السنة الأولى. فأبو هريرة لم يشهد الحادثة. إذا أردنا أن نقول لم يرسل على طريقته هنا، فيكون أبو هريرة سمع هذا من رسول الله بعد السابعة، صح؟ يبشر عمارا النبي بأنه تقتله الفئة الباغية. ما وجه البشارة هنا؟ تعرفون ما وجه البشارة؟ وجه البشارة أن الذين يقتلونك أناس لا خلاق لهم، كما حدث مع الفاروق رضوان الله تعالى عليه حين طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي، واحتمل إلى بيته وأراد أن يكمل صلاته، تخيلوا، أراد أن يكمل الصلاة حتى وهو يغمى عليه. شيء عجيب، هذا الدين المتين. ثم استفاق وقال من الذي فعله؟ من الذي قتلني؟ يعرف أخيل غلام فلان اسمه أبو لؤلؤة، قال مسلم، قال ليس مسلما. الله أكبر، قال الله أكبر، الحمد لله الذي جعل موتي، قال، على يد رجل لم يركع الله ركعة يحاجني بها عند الله يوم القيامة. فبشرك إليه، الحمد لله قتلني واحد علج ملعون مثل هذا. فالنبي يبشر عمارا، قال له أبشر، لن تقتل على أيدي أمثال علي وأصحاب علي، على أيدي التقاء المخلصين الطاهرين، ستقتلك الفئة الباغية دعاة النار، فأبشر. فهمتم؟ هذا مهم جدا، مهم جدا أن نفسر حديث الفئة أيضا في ضوء حديث الترمذي أبشر عمارو، أبشر تقتلك الفئة الباغية. فأنت تموت وأنت تقاتل في سبيل الله هذه الفئة الباغية. طبعا أقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا معروف كلام هذا، واللف والدوران والتشغيب والسفسطة العلمية. نقول لهم على كل حال هناك قول مشهور لدى الحنابلة، لدى السادة الحنابلة، أن قتال البغاة، ونقله عنهم العلامة الألوسي في روح المعاني الجزء 26 تفسير سورة محمد، سورة القتال صلى الله عليه محمد وآل محمد، قال والحنابلة يرون أن قتال البغاة خير من الجهاد في سبيل الله. إذا في عندك جهاد مع كفار وعندك قتال بغاة، مين أحسن؟ قتال البغاة أفضل. بماذا احتج الحنابلة؟ قال الألوسي واحتجوا بترك علي عليه السلام وكرم الله وجهه جهاد الكافرين وانشغاله، يعني وبانشغاله بقتال الباغين البغاة، فإذا أفضل والعلي ما في أفقه من علي. شفتوا؟ هذه حجة عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة وابن تيمية حنبلي، قتال البغاة ما في محيد عنه. تعرفون لماذا؟ والنبي قال هذا، كما قلت لكم الأحاديث مستفيضة في هذا المعنى، فاضربوا عنقه، قال أمركم جميع، أمركم. هتقول لي هذا الذي فعله الحسين، وهذا الذي نطق به أبو بكر ابن العربي وابن خلدون من ورائه، تكلموا بكلام إد، كلام خطير، كلام فظيع والعياذ بالله. حاصله أو محصله يعني أن الحسين قتل بفتوى من رسول الله، كما قيل بسيف جده، يعني مش بسيف يزيد ولا عبيد الله بن زياد، بسيف المصطفى قتل الحسين، لأنه هو اللي قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يقول أن شق عصاكم، أقول له لا تكذب على رسول الله ولا على نفسك ولا علينا، النبي يقول أمركم، في الحقيقة هذا لم يكن أمرنا، هذا كان أمر يزيد وجماعة يزيد وجماعة معاوية. وكل من قرأ التاريخ، كل من قرأ التاريخ يعلم ويعرف كيف أخذت البيعة ليزيد ابن معاوية، والحسين أصلا لم يبايعه لحظة أبدا، ورأى أن الهلكة كلها في أن يبايع مثل إيه هذا الفاسق الخليع المتهتك يزيد. هذا ليس أمرنا، هذا ليس أمرنا أبدا. والله قال إيه، أولي الأمر منكم، منكم يعني إنسان تختارونه تفرزونه تختارونه تتواضعون عليه أهلا وسهلا، ولي الأمر مش فيكم، وإلا المستعمر الإنجليزي والصهيوني والفرنسي ولي أمر صح فينا، هم هؤلاء وكانوا أولياء أمور فينا، يعني مفروض علينا بسياسة الأمر الواقع، اسمه منطق الأمر الواقع. أنت اليوم كفلسطين مثلا لا تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة ولا أن تعبر من حدود إلا بإذن إسرائيل، مش اليوم عندنا وسلطة حماس ما شاء الله وناس مجاهدين طيبين، ما تقدرش تدخل من عند حماس إلا وفق قوانين توافق عليها إسرائيل، اللي عنده جواز فلسطيني أو جواز كذا كذا، اللي ما عندهش ممنوع من غصب عنك ما تستطيع، لأن مصر تنسق أيضا ومفروض عليك هذا. هذا ولي أمر بطريقة ما، يعني زمان لما كانوا محتلين كل شيء أي ولي أمر فينا ليس مني، هذا ليس مني، أنا ما اخترته ولا أعطيته ولاية أمري، لكن فرضها علي بالقوة. ما صحيح؟ أي كل حاكم ظالم وطاغية ملعون قد يكون ولي أمر فينا لا منا. القرآن يقول منكم، منكم تختارونه أنتم، تتسالمون عليه، تتواضعون على بيعته. وبين قوسين ما دام ذكرنا هذا الأمر أنا أقول لكم، وبالأمس ذكرت هذا حقيقة يا إخواني، لا يمكن لعقل سياسي على وجه البسيطة والمعمور أن يتفتق عن نظرية سياسية أردأ ولا أسخف ولا أظلم ولا أقبح من نظرية السيف، أن الذي يتغلب ويصل للسلطة ينبغي أن يطاع طاعة مطلقة إلا أن يكفر، مدامه إما كفرش يطاع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وكذا، دول حديث تطعن في الحديث، أنا لا أؤمن أصلا بأنه حديث، وإن كان في الصحيح مستحيل، مستحيل أن الرسول يقول هذا، مستحيل أن الذي نزل عليه القرآن الكريم أن يقول هذا الكلام، ومستحيل على من قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، تعرفون حتى في النظرية هذه، والإمام أحمد وطد أركانها للأسف الشديد، وطد أركانها بشكل قوي جدا جدا، هناك حديث مخرج في الصحيحين وما زال في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال يهلك الناس هذا الحي من قريش، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم واضح جدا أن المقصود بهذا الحي، والنبي لم يقل هذا الحي، لم يقل هذا الحي، النبي ذكر اسم إيه؟ اسم حي، ولكن الراوي في فمه ماء، وهل ينطق من في فيه ماء؟ في درجة. فطبعا قام كلمة إيه؟ بنو أمية وإيش قال؟ هذا الحي، ومعروف معروف أين هلكت الأمة وعلى يد من يا جماعة؟ الحديث الأخرى حديث أبي هريرة نفسه في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، قال لو شئت أن أسميهم لسميتهم، هم أبناؤك من هذه الأسرة النجسة، حاشا الصالحين، يجي يقول لي عثمان بن عفان عمر رضي الله عنهما، يا جماعة انتبهوا، تعلموا العلم، تعلموا العلم وطريقة إيه التفكير حين يتحدث، دائما الحكم للعام، الحكم للجمهور، ما تلزمني وتلزم نفسك أن تستثني دائما المستثنى بذاته، مفهوم هذا، لا استثني عمر مش هستثنيه وهو مستثنى، معروف أنه مستثنى يا أخي، استثني عثمان مستثنى، استثنيته أو لم أستثني، من العبط أن كل مرة أذكرهم أقول حاشا عثمان وحاشا عمر، هذا معروف واضح جدا ما عندناش كلام فيه إيه. وهذا تصريح مش تلويح على كل حال. فطلعوا إيه، هم بنو مروان، هذول بنو مروان، فقال لك هذا الحي من قريش، مش هذا القضية، القضية فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله ما دام هلاك الأمة على يد هذا الحي ماذا نفعل؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. الله أكبر يا رسول الله، هذا أضعف الإيمان، عارفين شو هو؟ المقاومة السلبية، اليوم بسموه العصيان إيه؟ المدني. العصيان المدني. في فرق بين المنطق، منطق إيه؟ على الأقل عصيان مدني. ما تعاوش معه سيسقط مثل إيه؟ ورقة جافة في الخريف. مش هيشتغل عنده. مش هتوللوا أي عمل. مش هخبطلوا الزكوات. مش هعطيه الزكوات. مش هتعاون معه بالمرة. يفعل بده إياه. هضل في بيتي. يقتل. هيفشل. هيضيع فعلا فعلا. لكن الظلم هذا المنطق، وهو كما قلت حديث صحيح في الصحيحين، للأسف الشديد ضرب بأحاديث نسبت إلى الرسول. وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يا جماعة، هل يوجد مفكر أو منظر سياسي يقول أنا أنظر لكم وآمركم وأرشدكم أن تطيعوا السلطان مهما كان ظالما، فقط أن يكون على دينكم مش كافر. الحمد لله زي العابدين والله مسلم على ديننا، وحسن مبارك على ديننا، والقذافي على ديننا قال لك إيه؟ رغم أي ثبوت إيه الزندق عليه، وكل هؤلاء الظلمة، وطبعا يزيد بن معاوية على ديننا، والوليد ابن يزيد ابن عبد الملك اللي حب أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة، والذي راود أخاه عن نفسه، نعم، والذي مزق المصحف بالنبل، مزقه تمزيقا، وقال له إذا ما أتيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، على ديننا، على ديننا. ولم يقبل الهادي أو المهدي العباسي أن يوصف بالنفاق أو الزندقة، قال امسك، معاذ الله أن يجعل الله الخلافة في زنديقه وفي منافق. طبعا يدفع عن نفسي. هل رأيتم كيف تساند وتآزر منطق الطواغيت؟ يعني أعظم أعداء بني أمية منهم كانوا بنو العباس. ذبحوهم في المساجد، ذبحوهم في مسجد دمشق، في المسجد ذبحوهم كالسخال، ووضعوا عليهم إيه السجاد، وشربوا فوقهم الخمر. هؤلاء بنو العباس أعزهم بني أمية. لكن هؤلاء لم يسمحوا أن يقال إن خليفة أمويًا كان زنديقًا أو منافقًا. لا لا لا، الله عز وجل مقام الخلافة المقدس لا يمكن أن يناله إيش؟ واحد مدنس. تعرفوا لماذا؟ لا يدفعون عمن قتلوهم وشربوا فوقهم الخمر ولعنوهم، وإنما عن أنفسهم، لأنهم هم سيفعلون الأفاعيل ذاتها وأسوأ. ولكن عليكم ألا تشكوا في ديننا، لأنه هو طبعًا المسوغ الأكبر للبقاء، يعني الدين، الدين دين وخلاص، وإحنا علمناكم وعلمكم بنو أمية. لذلك هي سكوت الأجهزة العلمية والثقافية العباسية أيضاً على كل العبط والكلام الفارغ الذي أسس له بنو أمية، وتأليف أحاديث وأسانيد، كلام فارغ كله ينسب للرسول. لماذا؟ لأنه ضمانة بقائهم هم أنفسهم أيضاً. وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا ينفعنا، هذا ينفع الطواغيت اليوم في القرن 21، وحينفعهم في القرن 54 كمان، يعني بعد 4000 سنة حينفعهم. إنه بدنا تنظير يقول إيش؟ وإن جلد وأخذ، أسكت وأسمع. النبي يقول هذا؟ والله أنا أقول لكم، جرب يا أخينا، أي واحد يعيش في أوروبا يجرب يأخذ كلام هذا ويروح لأي مفكر سياسي أكاديمي عندك يا دكتور محمد في الجامعة، يقول له إيش رأيك في النظرية السياسية هذه؟ أنا تنظير بقول اللي بيغلب السيف، اللي بيغلب إيه؟ على الكرسي بالسيف، يسمع له ويطاع، ذبح الناس، سجنها، أخذ أموالها، هاتك أعراضها، بس أهم شيء يكون إيه؟ يشاركهم في الدين، في دينهم. هيقول لك هذا إيه؟ أكبر إجرام في التاريخ، أكبر تنظير للعسف والديكتاتورية. قل له هذا نبينا، هيقول لك وأنت تؤمن به؟ تؤمن بهذا النبي؟ في الحقيقة هذا ليس نبيك، هذا أمية، هذا نسل أمية، هذا تسميم الدين. ومن أجل ذلك ركبوا ظهورنا عن هؤلاء الظلمة 14 قرنا. أسأل الله أن يكون عصر الثورات نهاية لهذه المسيرة البائسة يا جماعة، لكن لن تنتهي. أنا أقول لكم، لذلك أنا الآن بهذه المحاضرات، بهذه الأفكار، أنا أشارك في صناعة ثورة حقيقية، مش تبجحاً، أنا أشارك، مش أصنع، أشارك واحد من ملايين إن شاء الله، أشارك، وهي الثورة الثقافية. إذا أردنا أن تسلم لنا ثوراتنا السياسية، علينا أن ندعمها وأن نعززها وأن نرفضها بثورات فكرية علمية ثقافية منهجية، ولا حنضيع. سوف نعيد إنتاج الدكتاتوريات بخمسين يافطة وخمسين اسم جديد، وسوف نكون بؤساء خائبين. انتبهوا، هذا ما فعله هؤلاء، هذا ما فعله هؤلاء. فعلى كل حال، المشكلة أن الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه، هذا الحديث الذي نفذ من بين أحاديث، يقول ابنه عبد الله في المسند قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه، اضرب على هذا الحديث شطبه، بدنا شيء ليه يا أحمد؟ حديث بيقول لو أن الناس اعتزلوهم، صيان مدني، النبي يقول على الأقل عصيان مدني حتى يفشلوا ولا تهلك الأمة. لماذا أضرب عليه؟ قال خلاف الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة والصبر. اسمع واطع واصبر، اصبر إلى يوم الدين. 14 قرن والله العظيم صبرنا، ما نفعش ما نفعش، تحركنا حركة بسيطة جدا. قديش مات في تونس؟ 700 يا سيدي. تحررتوا صح؟ من طغيان لا أقول لكم دام 30 سنة، مئات السنين. نفس الأمة العربية مضطهدة تحت كل الحكام العرب والمسلمين. مصر 80 مليونا، 17 يوم صح؟ كم راح؟ 1000 مصري؟ كم واحد تجرح؟ 2000 3000 4000؟ من 80 مليون تحررتوا إن شاء الله، انتهينا. من لا يقبل هذه الطريقة؟ من يشكك في جدواها، في نجاحتها؟ أنا بعرف الله يجعل كلامي خفيف وهو ثقيل كالرصاص على الطواغيت العرب. هذا الكلام سيمنعونه حتى بأي شيء، سوف يجن جنونهم، أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية الثقافية سوف يجن جنونهم. كيف يقول هذا كلام خطير جدا جدا جدا؟ هو كلام ديني في مسجد نناقش الحديث نحن ومواقف أمك أحمد بن حنبل. لا يا أحمد، على كل حال تلميذك البخاري لم يقتنع بوجهة نظرك فأخرج الحديث في صحيح جزاه الله خيرا، يهلك الناس هذا الحي من قريش، فما تأمرون يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. تلميذ البخاري لم يقتنع بوجهة نظر أحمد بن حنبل فأخرجه في صحيحه لو أن الناس اعتزلوهم. خلونا متنفس يا جماعة، الحقيقة لابد أن تطل شوية بقرنها، يعني حرام لكن الحقيقة لا يمكن أن تدفن. أقول لكم الحقيقة عصية على الدفن، لا يمكن أن تدفن، ستبقى في مكان ما وثابتة قوية. ابحث عنها، إن بحثت عنها ستجدها وسوف ترى أنها متآزرة. أحد أساليب يا إخواني التحقق المنطقي من صدق مقولة أو دعوة معينة شيء اسمه الاتساق في المنطق. هذا في المنطق لجك، شو الاتساق؟ إنك أنت الآن بدك تؤمن بحديث معين، ليش أنت اخترت هذا الحديث؟ يتسق، هذا يتسق مع الفطرة، مع التجربة التاريخية لعمرها 1400 سنة في حياة أمة محمد، مع تجربة أم أخرى عمرها آلاف السنين، يتسق مع روح القرآن، أهم شيء هذا، يتسق مع أحاديث أخرى صحيحة، يتسق مع كل ما يمكن أن يشكل برهانا بذاته، فيزداد على كونه برهانا بذاته برهانا من جهة أو حيثية ماذا؟ الاتساق والتآزر. هذا هو، هذا أنا أقبله، وتلك الأحاديث لا أقبلها، لا أؤمن بها. الإمام أحمد يبدو أنه كان يعني مفعما إيمانا بنظرية السيف هذه، ولذلك ورد عنه أنه قال لا يتعرض للسلطان، السلطان ولا واحد يتعرض له. لماذا يا أحمد؟ قال معه السيف. شفتوا؟ هذه نظرية مخبوعة، هذه نظرية يعني مسكونة بالخوف، بالخوف والرعدة، نظرية خائفة. كيف معه السيف؟ مثل هذا المنطق تماما كرره أحد خريجين المدرسة الحنبلية ابن تيمية في أكثر من كتاب، والسلطان والسلطان لأنه صاحب السيف. يقول ابن تيمية مدام صاحب السيف اسكت خلاص، اقعد ولا تتحرك ولا تتكلم، اسكت خلاص انتهينا. ليه؟ عصيان مدني. طيب قالك لا، هذا الحديث أحمد قال اضربوا عليه، حتى هذا ما فيش عصيان مدني، بدك تأدله الزكاة وتعدوه، حتى لو عربد فيها واشترى فيها جوال وسوى فيها حريم وخصيان كمان وعمل بده اياه وشرب خمر، ما هو لازم، ما في سلطان هذا. هي النظريه هذه، يا عيب يا عيب يا عيب على وعينا السياسي البائس. هذا وعي، هذا وعي امه نزل عليها القران الكريم. تعرفون انتم الثوره على سيدنا عثمان عكس ما علمنا، وابن سبا كله اكاذيب. ابن سبا ان كان موجودا كان يكون وجد الرجل، ليس له دور أصلا يذكر ولا وزن لدوره. أما الذي أعطاه أكبر دور في الثورة على عثمان فهو الكذاب الزنديق كما وصفه ابن حبان وغير ابن حبان، سيف ابن عمر التميمي. قال لك ابن سبأ ساوى وعمل وراح ولعب اللعب، ابن سبأ وخلاص كلام فارغ. كل من يحترم عقله لم يقتنع، ومنهم ابن تيمية. ابن تيمية لم يقتنع بالمرة في منهج السنة، ولم يذكر ابن سبأ مرة في قصة فتنة عثمان، ما اقتنعش. وذكر أن من بين الأسباب التي لأجلها ثار الثوار على عثمان ضعف عثمان، لم يكن قويا عثمان، قال لك القوي الأمين، لم يكن قويا، لم يكن كفؤا في تلك اللحظة في آخر 6 سنوات من حياتي، هذه اللحظة التاريخية الحرجة، ما كان ألعوبة بيد بني أمية، وخاصة مروان بالحكم العوبة. ابن تيمية اعترف بأنه كان ضعيفاً، قال ضعف عثمان سبب الثورة من الأسباب، الأسباب مركبة، هذا اعترف به ابن تيمية في منهج السنة، نحن نعترف به هذا كلام. ولم يذكر ابن سبع ابن تيمية مرة واحدة، وهذا جيد يحصل لابن تيمية، هذا تفكير علمي. لكن من بين الذين ثرعوا العثمان صحابة، من بين الذين قتلوا أو شاركوا في قتله أو عانوا على قتله يعني صحابة كما قلت لكم، مش هيك وبس، والذين سكتوا على قتله وخذلوا صحابة. هذا الشيء مؤلم وعجيب. سير أعلام النبلاء، طبعا ماذا أريد أن أقول، ماذا أحب أن أقول من وراء هذا الكلام؟ أحب أن أقول من وراء هذا الكلام أن الوعي السياسي للصحابة في تلك الحقبة كان مرهفا جدا. ما لم يتسمم بحكاية أنه إيه صحابي وذو النورين رضوان الله عليه، ومعروف من هو عثمان رضوان الله عليه فعلا، وأنه خلاص يعني وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا الكلام لم يكن يعرفه الصحابة، لأنه ما كانش مسكوك، ما كان في حديث أيام الصحابة اسمه إيه أيام عثمان وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. كان عندهم منطق نقومه بحد سيوفنا، عندهم منطق أبي بكر الصديق إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت أو اعوججت فقوموني، طبعا الضعيف فيكم والقوي فيكم إلى آخره. هذا هو، كان عندهم منطق عمر رواه ابن سعد وغير ابن سعد، لو وددت أني إيه والناس في عرض البحر استعرض بنا قرقون عرض البحر إذ أمروا عليهم رجلا منهم فإن استقام أعانوه وإن اعوج قتلوه. قالوا يا أمير المؤمنين لو قلت عزلوه، صعب هذه قتل مباشرة هيك نقتل أميرنا؟ قال بل قتلوه. أنا بعلمك وعي السياسي، بدكم السياسة قتلوه ليكون أنكل لمن بعده عشان ما يجيش يلعب بيكو واحد بعدين. وفعلا أنا اللي مجنني دائما بصراحة إنه من أجل إيش يا شيخ فلان ويا شيخ علان ويا مؤسسة فلانية ويا مؤسسة علانية بتدافع عن حاكم ظالم نهب البلد لمصلحته ومصلحة ولدين أو ثلاثة إله، هذا صحيح، وشوية أقارب وشوية حزب ملعون فيه قلة متنفذة منتفعة، وتهدر حقوقه 20 مليون و30 مليون و80 مليون و40 مليون، مش قادر أفهم ليه. وفعلا بحاول أفهموك يعني كأنه هذا سبحان الله معصوم الرب لا إله إلا هو مرسل السماء هذا يعني، ولازم نتغاضى عن أخطائه وعن جرائمه في حق إيش 80 مليون، مش معقول يا أخي، أمة تعاني، أمة كلها تعاني أقسم بالله، عشان واحد وعيلته وشوية إيه أزلام وطغمة يعيشوا فوق الريح كما يقال، مليارات عندهم ليه؟ لا لا لا لا لا، سنخرج عليهم، سنكسر رؤوسهم من عند آخرهم، ويموت منا ألف ألفين مليون مليونين ونتحرر وتعود إلينا عزتنا وقرارنا وحريتنا وبلدنا وحدودنا وثرواتنا. نحن أبناء هذه الأرض يا أخي، هل نحن من خشب وهو من ذهب؟ هو منا وصعلوك ومعروف أبوه أمه أصله، مبارك كان صعلوك مش لاقي الخبز والطماطم، اليوم يصير ملياردير على أكتافنا، ويرتفع سن الزواج فينا لسن الأربعين في مصر، الشاب مش لاقي يصير عمره أربعين سنة مش قادر يتزوج لأنه فيش فلوس فيش وظائف في مشكل، ويجيك الشيخ المنافق الكذاب وسبب ما أنتم فيه ترك الصلاة وتركت الحجاب والنقاب وما فيش لحى كفاية لو أخذنا بالسنة. لا طبعا بلا شك المعاصي، المعاصي أسباب لنقمة الله بلا شك يا إخواني، من يرد هذا الكلام؟ من يرد؟ مستحيل، حتى على المستوى الفردي صح، تتبرج المرأة، تترك الصلاة، تترك أنت الصلاة تصاب بنقم يا الله تبارك وتعالى، تأتيك تحذيرات ثم تصاب بنقم يسود عيشه، هذا الكلام لا يرد. لكن الذي نسخر منه أن تبقى تردد هذه النغمة، ترك الصلاة وترك الحجاب وعدم الخشوع وعدم قيام الليل وعدم الاهتمام بأحكام التجويد وحفظ الأجزاء من القرآن الكريم، ولا مرة تكلمت السرقات والطغيان والظلم والرشاوة والأموال الفاسدة والصفقات المشبوهة والتعاون مع الاستعمار والخيانة وبيع الغاز ببلاش بخسارة، ولا مرة تكلمت. هذا اللي بقول لنا، هذا الذي يطنق لك أنت كذاب، أنت دجال كسيدك، أنت تقول حقا هو بعض الحق ويراد بهذا البعض الباطل، شفت؟ وبعض الحق يساوي الباطل، فكيف إذا أريد به أصالة الباطل؟ ما هو الباطل؟ أن تدعم ولي نعمتك صح ولا، وأن تبرر له وتطلع على الناس بلحيتك نص متلش تقول شهادة لله وتشهد في الظلمة. هذا إلى متى؟ إلى متى تعبثون بنا؟ اتقوا الله فينا، حرام عليكم، والله العظيم حرام عليكم ما تفعلون بأنفسكم عند الله وبنا بهذه الأمة وبهذا الدين يا أخي. لكن الحمد لله جاءت الثورات، إن شاء الله تستمر بإذن الله وتكسر كل رؤوس الطواغيت وتعود الأمة إلى حكم نفسها. على فكرة مش تعود، تبدأ الأمة تحكم نفسها، لأنه يدوب حكمت حالها هي في زمن أبو بكر وعمر وعثمان شوي، وبعدين كما قلنا والإمام علي وانتهينا. ما في حتى عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، الرجل الصالح الطيب ابن حجر في كتاب الصلاة في تضييع مواقيت الصلاة يقول عمر لما كان والي على المدينة نفس الشيء، كان بأخر الصلوات، يصلي الظهر مع العصر عند المغرب، قبل المغرب بدقائق. ما في، هذا بن أمية، هذا ثبت عنه طبعا، ذكره ابن حجر، ومن قبل ذكره ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، تأخير الصلوات بن أمية. فعمر بعدين حدثه بعض التابعين الأجلاء أنه لا، مش هيك السنة، مش هيك الدين، الصلاة كتاب موقوت، صلي في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، ما بصح هيك، كيف تخرج الظهر عن وقتها، صلي مع العصر قبل المغرب، ضيعتوا الدين أنتوا. فما شاء الله عاد إلى الحق. يقول ابن حجر ولكنه كان يراعي قومه بني أمية، فبرضه في تأخير. لما صار خليفة أعتقد كل هذا انتهى بفضل الله عز وجل، لما صار خليفة، لكن طالما هو والي كان مضطرا أن يراعيهم. عبد الرزاق في المصنف يروي عن عطاء يقول دخلت لأصلي الجمعة خلف الوليد ابن عبد الملك، أحد الجبابر الأربعة أبناء عبد الملك بن مروان، قالك أبو الجبابر الأربعة، أبو الجبابر الأربعة. طيب طبعا هذا بعد وقت العصر، ما في. قال فصليت الظهر أولا قبل أن أجلس، وجلست أو مأت بالعصر إيماء، لأنه حيدخل وقت المغرب، لسه الجمعة مش مصليها عند المغرب، الجمعة تصلي عند المغرب، تخيل. في مصنف عبد الرزاق هذا الذي أثبته كما قلت لكم الحافظان ابن رجب وابن حجر وغيرهما، هذا ثابت، أشياء ثابت معروفة. لماذا؟ لماذا؟ قال لك وإنما فعل عطاء هذا أنه ما قدرش يصلي العصر وهو واقف إيماء برأسه مسكين، تخيلوا، عشان تشوف الظلم. في ناس هذا الكلام أول مرة تسمعونه، صحيح؟ إلى هذه الدرجة كان في الرعب؟ إلى هذه الدرجة شن بنو أمية حربا حتى على الصلاة؟ على الشهادة الدينية؟ نعم نعم. الناس عندهم ما بعرف ما عندهم كره للإسلام، يا أخي إيش مشكلتك مع الصلاة أنت؟ طب هذه صلاة، لماذا تضيعون الصلاة على الناس؟ وطبعا لازم تصلي جماعة، فيش تصلي في بيتك؟ بسأله مريض وعندك مشكلة بسمحوا لك فيها، ما في أي شخص ما كذا، أين؟ لماذا لم يصلي معنا؟ يؤتى به من غصب عنك تصلي خلف الأمير، خلف الإمام، خلف الخليفة، حسب ما الله ابتلك به، وين تقعد؟ في العاصمة ولا في الأطراف؟ ما في، تصلي في المسجد. فطبعا مسكين عطاء أو ما إيماء، قال لك وإنما فعل عطاء ذلك مخافة القتل. قص رأسك مباشرة، صلي العصر؟ بصلي العصر يا أخي بتضيع. قال لك لا يضيع، ما في، ما عادي، خش المغرب، ايش دخلك انت؟ السلطان معه السيف، النظري نفسه السيف. شفت الظلم لوين؟ ظلم فظيع. وهذا الكلام موجود في الشروحات، وانا عارف اي واحد قرأ فتح الباري قرأ هذا الكلام، بس انا متأكد العقلية تبعته، السنزور تبعه، جهاز الانتخاب عنده، هذا الكلام ولا كأنه قرأه ولا فهمه، مش موجود، هذا مش موجود، لم يوجد، لم يخلق الكلام هذا. ليش؟ لانه هذا بيشوه الصورة النمطية اللي عنده عن الحكم الإسلامي الرشيد الزاهر، بني أمية وبني العباس والإسلام والفتوحات ممنوع. فخلص هذا، لذلك لم تسمعوه مرة واحدة في منبرات، صح؟ في حديث في البخاري في مسلم في الصحاحة ولا مرة تسمعونها في المنبر، وغريب كما قلت في خطبة أمس، صح؟ يعني طيلة حياتي نسمع حديث كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، يطلع ضعيف ومرسل وبلاغا عند مالك من غير سند إلا إذن مالك، والحديث المخرج في مسلم وفي غير مسلم بأسانيد صحيحة قوية جدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولا مرة. وإذا بيقولوا على استحياء وبسرعة ومن غير ما يشرحوا للناس، والناس مش فاهمة أكيد العترة هذه السنة، يعني وسنتي أهل بيتي يعني إنه مكان أخر يضل لك ماشي، ممنوع عنه هذه الشيعة، نشم منه رائحة التشيع. شيء رهيب يا جماعة، هو هذا الرقابة الثقافية من 1400 سنة، شيء يتصدر شيء يختفي. ونفس الشيء كما قلت، أنت الآن تشتغل مع بني أمية وتشتغل عاملا لهم وتبرر لهم مظالمهم، بمجرد اشتغالك معهم أنت ظالم، طب والله الإمام أحمد رضوان الله عليه عنده زلم هذا كرامات وأشياء عظيمة جدا جدا، ومواقفه حتى من السلطة يعني شخصيا فخلق القرآن الكريم تحمد له، ومواقفه من الظلمة. القصة المشهورة لما واحد سأله قال له يا أبا عبد الله أنا أشتغل سجانا، قال له أنا سجان حط الناس في السجن يعني أحرسهم، هل يعني أعد من أعوان الظلمة؟ قال له من أعوان الظلمة أنت منهم، قال له أنت الظالم من الظلمة أنت مش أعوان. كيف؟ قال له لا أنت منهم لست من أعوانهم، أعوانهم قال له تعرف من؟ قال له لا ما بعرف. طيب قال له أعوانهم الذي يطبخ لهم الطبيخ، طباخ يطبخ بروح الطبيخ هذا للأمير الخليفة هذا من أعوان الظلمة، خياط يخيط لهم ملابسهم هذا من أعوان الظلمة. يعني أحمد عمليا كان بوده وكان يفتي طبعا، وكان بوده لو أن الناس عملوا بماذا؟ بالوصية النبوية، لو أن الناس اعتزلوهم يجي فقر حياته يقول لك لا اشطب عليه خلص، لأنه خلص هو في مواقف أخرى كرس نظرية السمع والطاعة والصبر، تسمع وتطيع وتصبر. تناقض. وعلى فكرة أي فكر يزاحم الحقيقة أو تزاحمه الحقيقة يوجب ماذا؟ التناقض في المواقف والتناقض في التفكير. خذوا هذه قاعدة مني، بصير في تناقض سبحان الله. وكم في حياتنا وفي أدمغتنا من تناقضات. حكيت لكم في المرة الفارضة ربما إيه تناقض الإمام الذهبي، قال لك ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه. كويس رأيك هذا، إحنا بنسبه وبنحبوش، نحن نسبه ولا نحبه. كويس أنت رأيك هيك حر طبعا، إمام جليل. وبعد كم من صحيفة بسيطة قال ويزيد وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يفعل المنكر ويشرب المسكر، وها افتتح خلافته بقتل الحسين ابن رسول الله واختتمها بواقعة الحرة فلم يبارك في عمره وفعل. يا ما شاء الله عليك، في سب أبلغ من هذا السب؟ بتقول لي ناصبي يعني دينه بغض أهل محمد أهل بيت محمد، بتدين بتقرب إلى الله ببغض من أمر الله بحبهم وتقريبهم صح؟ والصلاة عليهم في الصلاة، هذا دينه النصب وبتقول لي فظ جلف غليظ، وبتقول لي يشرب يفعل المنكر، وكلمة منكر هذا تحتيها بتعرف الله أعلم إيش بيسوي، يفعل المنكر ويشرب المسكر. في سب يا ذهبي أكثر من هيك رضوان الله عليه الذهبي؟ لماذا تناقض؟ لأنه هيك، لأنه في تفكيره في شيء صح وشيء غلط. هذه الكلمات صح، كلمات لا نسبه غلط، بدك تسبه لازم تسب القرآن، مش سب القرآن لعن، ونحن نفرق بين السب واللعن. السب هيك لأبوك هيك لأمك يا إيكا يا أصلك واطي يا خسيس، هذا سب. المسلم ما بيكون سباب، بس في شيء اسمه لعن، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على من استحل أي حرم رسول الله، على من استحل أهل بيت رسول الله، على من زاد في القرآن، على من أحدث في الحرمين حدثا، على من أوى محدثا، على من غير منار الأرض، على المرابي، على هذه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. وأنا صحيح ما تعمل ليش حالك يعني فطن وذاك كثير مترف وإنسان ما شاء الله راقي وتكية أنه إيه أتنزه عما أمر الله به ورسوله، عما فعله الله ورسوله، الله والرسول، الله لعن ورسوله أصنافا من الناس وأصنافا من البشر صح؟ أنت تقول لا أنا بتنزه أحسن لي ما ألعنش، ما شاء الله عليك أدب هذا يعني ولا حماقة هذه ولا ما بعرف ولا هبل هذا في عقلك. لا تعرف لماذا اللعن هذا؟ لكي يشعر الناس بحجم الجريمة. لما يقال فلان هذا خليفة لعنة الله عليه بلعن الله ورسوله نلعنه لأن الله قال فيه وفي أمثاله كذا كذا كذا. اللعن جاء في أشياء أبسط من هيك، هذه ما نتشبث بها. لو تسأل اليوم أي شيخ شوي بدنا نستروح بس ما يزعلوش منا الناس يا مولانا أنا متزوج امرأة وأحيانا ترغب عني أدعوها فلا تبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح. تلعنها، هذا لعن لفرد معين ولا لعن إيه لطائفة؟ معين، هذا من أقوى أدلة لعن المعين. يعني بتقول الملائكة لعنك الله لعنك الله لما تصبح، هذا يحفظونه. لكن حاجة فيها لعن للسلطان الظالم للظلمة لسفكي الدماء، لا لعن المعين ممنوع، نتأدب ونخبط ألسنتنا مش معقول، الأدب ما حوله، بس الغلابة الزينة والنسوان والغلاب والمظلومين هذول لا مش يلعنون، ويفتى بكفرهم وذبحهم وقتلهم ولا كرامة لهم. شوف الفتاوى انت ايه خارجين على السلطان أبو حنيفة من الأسباب التي جرح بها أبو حنيفة. أنا أقول لكم هذا جوهر جرح أبي حنيفة، مش غير هيك كله تجهيل. عارف إيش هو؟ كان يرى الخروج. يقول الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة في كل شيء حتى جاءنا بالسيف. لا أعد علاء، لأن الأوزاعي ما شاء الله ومن السدنة يعني وكهنة السلطان، قال لك إلا السيف، ما تقولناش نخرج على الظالم. طب يا أوزاعي لماذا خرج أي جماعة ابن الأشعث؟ عشرات بل مئات من القراء والعلماء، سادات التابعين خرجوا، قاموا لله ولرسوله على الحجاج وعبد الملك لكي يخلعوه السلطان الظالم الجبار العنيد هذا عبد الملك. لماذا؟ لا لا لا، هذا خلاص خطا صار وفي دير الجماجم وماتوا وتسجنوا وعفي عمن عفي، وكانت غلطه كبيره وكان فسادا عظيما. بدي اقول لكم شغله، تخيلوا الان انتم اي شيء نجح في التاريخ لو انه فشل كيف كان سيؤرخ له؟ طب تخيلوا لو معاويه فشل امام علي، اقول هو فشل طبعا، لكن يعني فشل عسكريا، وبعدين دقت عنقه في المعركة ومات وانتهى كل شيء وانتثر نظام أهل الشام ودخلوا فيما دخل فيه أهل الناس، مستحيل أن تجد تعاطفا مع بالعكس هيقول لك معاوية قبحه الله، معاوية قبحه الله خرج على الإمام الحق رابع الراشدين أخي رسول الله الإمام علي. هذول لا لا افتراضاتك حنظن ترد عليها. أقول لك لا، أنت مش فاهم، تخدع نفسك. تعرف ليه؟ في واحد اسمه عمر ابن الحمق، هذيك اليوم لسه شيخ سلفي في مصر نزل فيه الكذا كذا كذا كذا، بهدلوا له بس هذا صحابي من الصحابة الأجلاء، ليه بسبوا عليه؟ لأنه خرج على عثمان، قضية عثمان ربحت في النهاية صح ولا؟ باسم عثمان تم إفشاء المشروع الإسلامي باسم دم عثمان طبعا وقتل عليه في النهاية وسم الحسن ودخلنا في النفق المظلم، نفق بني أمية، لليوم لم نخرج منه لليوم. فصار كل صحابي خرج على عثمان اذهب إلى الجحيم طبعا، كيف اخرج على الامام؟ شفتوا؟ بس معاويه يخرج على علي؟ لا، معاويه ربح معناها علي رضي الله عنهما، هذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا اصاب وهذا اخطا وخلاص واسكت انتهينا. شفتوا؟ عبد الرحمن ابن عديس البلوي صحابي جليل، يقال هذا يعني له فضائل خاصه لعله من اصحاب الشجره، هو منهم في الحقيقه يعني الارجح انه منهم من اصحاب بيعه الرضوان، عبد الرحمن بن عديس البلوي، وهذا كان على رأس الطائفة التي جاءت من مصر مع عمرو بن الحمق ثائر على عثمان بن عفان في المدينة، مش عاجبه الظلم والفساد الأحوال ومحمد ما بك هذا معروف، بس هذا مختلف فيه سبحانه وكان صغيرا جدا. طيب وبعدين هذا إيش أخذ؟ أخذه بنو أمية وسجن في لبنان وفر من سجنه، فأدركوه في جيل معين، فقال لهم اتقوا الله ويحكم، أنا من أصحاب محمد وأنا من أصحاب الشجرة. قالوا الشجر في الجبل كثير، قدموه وذبحوه. شجرة إيش قالوا؟ الشجر في الجبل كثير. قالوا مويحكم أنا من أصحاب الشجرة، أنا من أصحاب بعت الرضوان، صحابي أنا، خرجت على عثمان في نظري بالحق، اجتهدت يا سيدي، قولوا اجتهد فأخطأ، رضي الله عن رضاه، عنده أجر ما يذبح. قالك وين يا بابا؟ العب غيرها. بس لليوم تلعب علينا قصة أمية. شفتوا كيف؟ أنا هذا الذي يغيظني، شوف الحقائق واضحة، بتلعبوا بعدين قاعدين. يعني أي واحد خرج على عثمان يذبح كالسخل ويسخر منه من صحبته، هو صحابي، ويسخر من من كونه من أصحاب الشجرة، من أصحاب بيعة الرضوان. يقال له الشجر في الجبل كثير، فقرب فذبح، ذبحوه قتلوه صبرا. هذا لا يحترم بصحبته ولا ببيعته ولا برضوانيته. شفتوا؟ ليه؟ لأن التاريخ يكتبه المنتصرون، التاريخ يكتبه المنتصرون. هذه اللعبة نفس اللعبة، عيب عيب. الأمة هذه أمة محمد، أمة القرآن الكريم الذي يهدي التي هي أقوم، كان أحق بها وأجدر وأولى يا إخواني ألا تنطبق عليه هذه القواعد الظالمة. بالعكس، سواء انتصرنا أو خسرنا ننحاز الحق ونكتب الحق ونشيد بالحق. بس وين؟ هذه مثاليات، ما صارش ولا اليوم مش صاير، أنا صحيح؟ إن شاء الله نبدأ مشوارا جديدا ونحاول نعدل ما نستطيع تعديله. أكتفي بهذا القدر، على أن ألقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.